بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وقد وصلنا في شرح العقائد المسيحية في الإمام سعد الدين الخشتواني رحمه الله تعالى ورحمه الله إمام المسيح وجميع مشايخنا في الله تعالى أحياء وأموات. اللهم انفعنا بهم وبعلومهم في الدارين. اللهم آمين. بيان أن صانع العالم واحد. بيان أن صانع العالم واحد. الواحد يعني أن صانع العالم واحد، ولا يمكن أن يصدق مفهوم واجب الوجود إلا على ذات واحدة، فأن واجب الوجود له إيه أحكام، كما أن للممكن أحكام. فواجب الوجود لا يتعدد، لا يكون إلا إيه؟ إلا واحدا، يعني لا يوجد اثنان واجبان الوجود لذاتهما. فواجب الوجود لذاته لا يتعدد، والوجوب الذاتي يتنافى مع الوجوب العرضي. هذا من أحكامه، أنه أو أن مفهومه لا يصدق إلا على ذات واحدة، والمشهور في ذلك أي في إثبات وحدة الصانع بين المتكلمين برهان التمانع. هذا هو عمدته، وهذا هو المشهور والمتداول في كتب الكلام قديما وحديثا، برهان التمانع المشار إليه بقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الآية أشارت إليه أنه عند انتفاء الوحدانية أو عند التعدد يلزم التمانع المعبر عنه بقوله لفسدتا، والمراد بالفساد هنا أي لم توجدا. الفساد يعني عدم وجودهما، أي السماوات والأرض. وعبر بالسماوات والأرض عن العالم، مع أن العالم أوسع من السماوات والأرض والعرش والكرسي كل ما سوى الله، ولكن لأن الظاهر لنا أو ما نعرفه السماوات والأرض وما بينهما، إلا أن العالم أكبر من ذلك. فقال لو كان فيهما أي السماوات والأرض، يعني أطلق على جزء من العالم وهما السماوات والأرض، وأراد إيه؟ الكل أو جميع العالم. تقرير هذا البرهان المسمى عند المتكلمين ببرهان التمانع، وسبب تسميته بذلك أنه يحدث تمانع بينهما. والتمانع تفاعل من الجانبين، أي أن كل منهما يمنع الآخر من تنفيذ مراده، ولهذا سمي ببرهان التمانع. تقريره أنه لو أمكن إلى آن لأمكن التمانع بينهما، لأمكن بينهما تمانع. وتصوير ذلك بهذا المثال بأن يريد أحدهما، يعني أحد الإلهين، والتعدد يكفي فيه اثنان، وكل ما فوق أو كل ما هو اثنان فما فوق هو تعدد، يعني لو حدث تمانع بين اثنين فمن باب أولى أن يحدث بين الثلاثة والأربعة وما فوق ذلك، لكن أقل اثنان، لأن يريد أحدهما حركة زيد والآخر سكونه، لأن هذا يعني يبرهن أو يعلل يعني إمكان التمانع أو وقوعه. إمكان التمانع يعني معناه جوازه، وليس التمانع يعني حدوثه أو وقوعه بالفعل، لأنه لو نفي إمكان التمانع من باب أولى ينفى وقوعه، إذا كان غير ممكن يبقى من باب أولى أن يقع، هو ينفي إمكانه فمن باب أولى ينفي وقوعه. لو أمكن إلى هان لأمكنت بينهما تمانع، لأن يريد أحدهما حركة زيد والآخر سكونه، لأن كلا منهما يعني من الحركة أو من حركة زيد وسكون زيد في نفسه أمر ممكن، وكذلك تعلق الإرادة يعني إرادة الإلهين لكل منهما أيضا أمر ممكن، إذ لا تضاد بين الإرادتين، يعني ليس بينهما امتناع لاجتماع، فجواز إرادة الشخص الواحد للضدين على السوية أو مع ترجيح ما لأحدهما، وهذا إنما يستقيم إذا فسر الإرادة باعتقاد النفع أو بميل يتبعه. وأما إذا فسرت بالصفة المخصصة لأحد طرفي المقدور فبينهما تضاد، لكنه لا يضر في المقصود في عدم اتحاد محل الإرادتين، يعني هنا في زيد حركة من من إله، وإرادة السكون من الإله الثاني مش من نفس الإله الأول، إذ لا تضاد بين الإرادتين بل المرادين. وحينئذ إما يعني إذا أراد أحد الإلهين حركة زيد والآخر أراد سكونه، إما أن يحصل الأمران يعني الحركة والسكون معا فيجتمع الضدان، أو لا يعني لا يتحرك ولا يسكن فيلزم عجز أحدهما وهو أمارة الحدوث والإمكان، يعني يجتمع الأمران يعني وجود الحركة والسكون، أو لا يعني لا يجتمع فيوجد واحد فقط إما الحركة أو السكون فيلزم عجز أحدهما يعني الذي لم ينفذ مراده، وهو أمارة اللي هو العجز أمارة الحدوث والإمكان لما فيه من شائبة الاحتياج، يعني لأنه يحتاج في حصول مراده وتنفيذ قدرته إلى عدم سد الغير طريقه، والاحتياج نقص ينافي الوجود، كما أن مبدئ الممكنات يجب أن يكون مستقلا في إيجاده. فالتعدد مستلزم لا للتمانع يعني لا لوقوعه بل لإمكانه، وإمكان التمانع مستلزم للمحال اللي هو اجتماع الضدين أو عجز أحدهما، هذا محال وهذا محال. وهذا تفصيل ما يقال إن أحدهما إن لم يقدر على مخالفة الآخر لزم عجزه، وإن قدر لزم عجز الآخر، وبما ذكرنا يندفع ما يقال، يعني في تقرير هذا البرهان المسمى برهان التمانع، إنه يجوز أن يتفق من غير تمانع. وذلك لأن جواز الاتفاق بين الآلهة لا ينافي إمكان التمانع بينهما، فدفعوا بقوله لا أمكن بينهما تماما، أمكن يعني معناها إمكان التمانع لا يتنافى مع جواز اتفاقهما. فلذلك وفي البداية لم يقل لوقع بينهما، قال لا أمكن، يعني معناها هذا البرهان ساري حتى في حال اتفاقهما، لأنه مع أنهما اتفقا لكن يجوز أن يتمانع أو أن يمتنع اجتماع الإرادتين كإرادة الواحد حركة زيد وسكونه معا، وهذا مدفوع بقوله لا تضاد بين الإرادتين، يعني فلا يكون اجتماعهما محالا، وهذا بخلاف إرادة الواحد الحركة والسكون، فإنه اجتماع الإرادتين بين المتضادين فيكون محالا، فلأجل هذا دفعه بقوله لا تضاد بين الإرادتين بل بين المرادين. وبما ذكرنا يعني في التقرير يندفع ما يقال إنه يجوز أن يتفق من غير تمانع، وإحنا قلنا جواز الاتفاق لا ينفي إمكان التمانع، أو أن تكون الممانعة والمخالفة غير ممكنة لاستلزامها المحال، لأنه لو وقعت بينهما ممانعة لأدى هذا إلى المحال. ما هو المحال؟ هو العجز أو اجتماع الضدين، ودفعه بقوله لأن كل منهما في نفسه أمر ممكن، أو أن تكون الممانعة والمخالفة غير ممكنة لاستلزامها المحال. إذا المحال هنا العجز أو اجتماع الضدين، أو أن يمتنع اجتماع الإرادتين كإرادة الواحد حركة زيد وسكونه معا. واعلم أن قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا حجة إقناعية، والملازمة عالية على ما حجة إقناعية يعني ليست برهانية، تمام كده؟ هذا رأي الشيخ مين؟ الشيخ التفتزاني، بينما غيره رأى أنها حجة برهانية. فكلمة إقناعية يعني ظنية، تعرفين أقسام الحجة؟ حجة عقلية نقلية، أقسام نقلية عقلية، أقسام هذه خمسة جلية، للخطابة والخطابة والجدل والبرهان والشعر، لأن الأربعة والخامس السفسطة. فهذه هي أقسام الحجة، الحجة العقلية. أما النقلية الكتاب والسنة والقياس والإجماع، هذه هي أقسام الحجة النقلية. أما الحجة العقلية خمسة، برهان أعلاها، ثم الجدل، ثم الخطابة، ثم الشعر، هذه هي أقسام الحجة العقلية. فالشيخ التفتزاني رأى أن الحجة هنا إقناعية يعني ظنية، يعني معناه أن الدليل الذي يفيده ظاهر لفظ هذه الآية ظني، بمعنى أن الفساد عند تعدد الآلهة لا يقطع بحصوله، بل هو أمر ظني، لأن الملازمة بين الفساد والتعددية عادية، وهي قابلة للتخلف، فلا يلزم من وجود التعدد الفساد، كما أنه لا يلزم من نفي التعدد نفي الفساد، لا سيما وأن فساد الكون في آخر الزمان كائن لا محالة بصريح القرآن الكريم من نحو إلى الشمس كورت إلى آخره، مع أن الصانع جل جلاله واحد. ولما كان الدليل أعني قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا قريبا من الأفهام، مرادا به إقناع من لا يحتمل كلفة البرهان من عوام الأمة، سمي الدليل الظن إقناعيا. طبعا في جماعة لم يعجبهم هذا الكلام فشنعوا على الترتزان وربما كفروه، عشان قال إنه الدلالة في الآية ظنية، يعني يقول لا يستلزم التعدد الفساد، ولا حتى نفي التعدد معناه نفي الفساد. فمن أجل هذا قالوا يعني الجمهور برا أنها الحجة برهان، يعني الفساد معناه عدم الوجود. أما إذا كانت الحجة ظنية معناه الاختلال النظام، اختلال النظام. وقال هذا ليس مستلزم للتعدد عقلا، وإنما هو عادي، يعني ممكن يكون في نظام مع التعدد أو في فساد مع مع الوحدة، هكذا قال. والملازمة عادية على يعني الملازمة بين إيه وبين إيه؟ بين التعدد الآلهة والفساد، ملازمة عادية يعني يمكن تخلفها، يعني يمكن وجود التعدد من غير فساد أو الفساد من غير تعدد، أو معنى الملازمة عادية، لأنه الفرق بين العادي والعقل هو إمكان أو جواز التخلف على ما هو اللائق بالخطابيات. يبقى معنى كده البرهان أو الأسلوب الخطابي يعني اللي هو أدلة مضمونة يرتاح أو يعني يقبلها مقبولة عند السامع، يعني يقبل هذا الادعاء على غالب الظن وليس على القطعي. لأنه بيقول لك لو كانت الآلهة متعددة لازم ليه؟ لازم الفساد، لكن هذا الفساد بدوم يعني على جهة الإمكان مش على جهة الوقوع، لا أمكن الفساد. إذن فإذا كان الفساد ممكنا إذن فيكون عدمه ممكن أيضا، لأن الممكن لو فيه الوجود والعدم، فتكون الآية برهان خطابي وليس برهان عقلي، يعني مقدمات مضمونة يقبلها الناس أو يرتاحون إليه. فإن العادة جارية بوجود التمانع والتغالب عند تعدد الحاكم على ما يعني أشهر. معناه التغالب والتمانع، مرة القرآن يذكر يشير إلى التمانع كده لو كان فيهما آلهة الله لفسدت، هذه إشارة إلى برهان التمانع. مرة يسميه أو يعني يطلق عليه التغالب، يعني المعنى واحد، يعني يغلب يعني يريد أحدهما أن تنفذ إرادته يغلب الآخر، فيصير غالب ومغلوب، كما في قوله تعالى قل لو كان معه آلهة قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، هذا التغالب. فيبتغون لو في آلهة أكثر أو في غير إله واحد، الآلهة الأخرى حيجتمعوا وحيبحثوا عن الوصول إلى إلى ذي العرش، لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لماذا يطلبون السبيل إلى الوصول إليه؟ إما لمغالبته يعني لإزاحته والاستيلاء على العرش، يعني للمغالبة، أو سبيلا لاسترضائه. يعني إذا كان قويا لا يستطيعون خلعهم يعملوه ينافقوه. إذا ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إما للمغالبة أو يعني المواءمة أو يعني التنسيق معه أو يعني يعمل معه يعني معاهدة اتفاقية يساوموه إذا في تفاوض مفاوضة أو مغالبة إذا رأوا أنه ضعيف. إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. والمعنى ده موجود في آية ثانية، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. شوف كده إيه اللي هيترتب لو في إله ثاني. إذا لذهب كل إله بما خلق. يعني هيحصل منازعة، فيقول له خلاص أنت خذ خلقك وأنا آخذ خلق. وبعدين ولا على بعضهم على بعض. فقالوا كل ده ايه؟ دلالة عادية، ممكن لا يعلو بعضهم، ممكن يعني يتواضع بعضهم لبعض، او يعني يتفق بعضهم مع بعض، او يأنس بعض، يعملوا صداقة او شراكة او اتحاد فدرالي او الاوروبي اتحاد كده، يعني يعني يبقوا كده مسيمين، ما فيش يعني يتراءموا مع بعض. إذا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على. فقالوا الملازمة هنا عادية زي ما قال الشيخ مين، إنما الجمهور قال لا، يعني دي عقلية حجة برهانية، أن التمانع أن التعدد مستلزم للتمانع، المستلزم للفساد، المستلزم للمحال، وهكذا. وما أدى إلى المحال فهو فإن العادة جارية لوجود التمانع والتغالب عند تعدد الحاكم على ما أشير إليه بقوله تعالى ولعلى بعضهم على بعض. وإلا فإن أريد الفساد بالفعل إما أن يكون لفسدته يعني وقوع الفساد بالفعل، أو لفسدته يعني أمكن ذلك، أمكن يعني ممكن يقع، وليس معناه الوقوع بالفعل. وإلا فإن أريد الفساد بالفعل أي خروجهما عن هذا النظام المشاهد، فمجرد التعدد لا يستلزمه. هو إيه؟ يعني التعدد مستلزم مش للفساد في الفعل وإنما لإمكانه. يعني لو حصل تعدد في الآلهة يبقى معناه يمكن التمانع ويمكن التوافق، إنما يبقى إذن مجرد التعدد لا يستلزم الفساد في الفعل وإنما يستلزم إمكانه، وده مسلم. إنما لماذا لا يستلزمه بالفعل؟ يعني يقع بالفعل لجواز الاتفاق على هذا النظام، يبقى معناها بالفعل مش موجود فساد، إنما الفساد في دائرة إمكان وقوعه لا في وقوعه. وإن أريد إمكان الفساد يعني لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني لا أمكن فسادهما، فلا دليل على انتفائه، يعني لا دليل على انتفاء استحالة وقوع الفساد عند عدم التعدد. يعني لو أريد إمكان الفساد فلا دليل على انتفائه، يعني عند عند عدم التعدد، يعني ممكن يكون ما فيش تعدد ويمكن الفساد مع عدم التعدد. بل النصوص شاهدة انه حيقع في آخر الزمن فساد مع وحدة الصانع، بمعنى خروج عن النظام، بل النصوص شاهدة بطي السماوات يوم نطمس ده فساد وإذا الشمس كورت وإذا النجوم وإذا الجبال نصفت وإذا الأرض مدت ألقت ما فيها وتخلت بل النصوص شاهدة بطي السماوات ورفع هذا النظام يعني في آخر الزمان مع كون التعدد من فيها فيكون ممكنا لا محالة لأنه عاوز يصل إلى أن الملازمة بين التعدد وبين الفساد عادية وليست إيه وعشان كذا بنى أن الدليل في الآية أو الحجة في الآية إقناعية خطابية وأنا قلت لك الحجة أربعة يا إما البرهان قد جاءكم برهان من ربكم البرهان في اللغة من الإيه البره البره البره يعني البياض يعني السطور والبره يعني القطع شوف كده فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه البرهان يفيد القطع لكن الخطابة تفيد الإيه الظن يعني كلمات انفعالية يتأثر بها الناس في الصلاة ويقفون يوم الجمعة ويخشعون فإذا خرجوا من المسجد كأنهم لم يسمعوا شيئا كأنه لم مرة حصل كده أيام الإمام أبو حامد الغزالي رأى هروب الصليبيين واقتحامهم لبيت المقدس وتقتيل الناس حتى كانت الجثث والدماء تملأ الشوارع وصلت وقاحتهم إلى أنهم كانوا يكرهون الإسلام كراهة شديدة أول ما رفعوا بشيء من النصر علقوا المصاحف في أعناق الكلاب والخنازير شوفوا إهانة التطاول وكانوا يمشون على جثث الموتى وكانوا يقتلون النساء حاجة من فظائع الدنيا يعني تشيب من هولها الولدان لا الكلام ده واحد رآه ورأى إهانة المسلمين ورأى هذه المناظر فدخل إلى الجامع الأموي في دمشق في التاريخ ده مش عارفه هو كذا في بدايات الحروب الصليبية فرأى الأهوال دي وأخذ يصرخ في المسجد ويبكي فبكى الناس جميعا في المسجد وتأثروا فلما رأى ذلك الإمام الغزالي قال والله ما شككت أن الناس يصبحون يعني أول ما يعني يستيقظون من النوم يحملون السلاح ويذهبون إلى ساحة القتال الناس كلها علت أصواتها وصيحاتها في المسجد والبكاء والصراخ قال ولكنه في الصباح عاد الناس إلى متاجرهم وأسواقهم وبيعهم وكأنهم لم يسمعوا شيئا بالأمس فعمل قاعد يفكر إيه اللي يخلي الناس تتأثر وتبكي في صلاة الله تراويح في رمضان ورا الإمام ويروح العمر ويجيب المصحف ويختم القرآن ويختم التوراة والإنجيل وبعد العيد يترك الصلاة عيد يترك الصلاة أو يصلي من الجمعة إلى الجمعة فعكى في أو ممكن ما يصليش العيد نفسه خلاص إلى بكرة المهم انتهت التفاعل الروحانية والتأثر اللي كان في رمضان أين ذهب في شوال ولا شيء حتى تروح المسجد في أول أيام شوال هي الثلاثة أو أربعة كده الخصر بينما كان في رمضان ممتلئا كأن الله ما فرض الصلاة إلا في شهر رمضان مع الصيام كأنه لا صيام لا صلاة فعكف الإمام الغزالي 10 سنين انقطع لما رأى أحوال الناس في فسادهم قعد في منارة المسجد الأمم يعني منقطع في خلوة في عبادة في ذكر لله ال10 سنين دي اللي انقطع فيها خرج بعدها للناس بهذا السفر العظيم كتاب إحياء علوم الدين كان علوم الدين قد ماتت وتحتاج إلى بعث وإلى إحياء فإيه السر في أن الناس لا يتأثرون إلا في الوقت كذا ونصف ساعة يعني مجرد ما يفتح الموبايل أو النت خلاص ده ممكن هو في نفس الخطبة يحصل له الإيه، فوجد إنه القضية تتمثل في إيه؟ في الغفلة، في غفلة الناس. والله تعالى ذكر هذه الحقيقة في القرآن صراحة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا. لا يقال الملازمة قطعية، والمراد بفسادهما عدم تكونهما. هذا اللي هو الرأي الثاني، هو يعني أراد بهذا الرد على القائلين بأن الآية حجة قطعية، وأرادوا بالفساد. كيف كان الأمر؟ عرفنا أنها حجة ظنية، لكن الآن كيف كانت حجة قطعية؟ هذا هو التوجيه. عرفنا كيف كانت ظنية لأنه الملازمة عادية والدليل إقناعي، يعني مثلا العدل حسن والظلم قبيح. كنت جربت الظلم، لكن في ناس عندهم الظلم ده من أجمل، يعني خلاص العدل هو القبيح، لأنه أصلا يعني ما عرف معنى العدل، الفطرة منتكسة. فلاجل هذا قال لك الملازمة عادية والدليل فيها إقناعي خطابي، يعني تتأثر به لكن ما فيش قطع، تستأنس يعني. وبعدين في حاجة اسمها الجدل، والقرآن الكريم رتب كده، قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذه البرهان. طيب إن لم يمكن، والموعظة أهدى الخطابة، الحجة اللي إقناع كده، الناس تقتنع وترضى وخلاص. أما حاجة اقتنع، طيب والجدل اللي هو أن الخصم يسلم بكلامك، يعني يحصل تسليم بالكلام فتبني عليه إلزاما له بما سلم. إن القياس من قضايا مستلزما بالذات قولا، يعني هو سلم بالمقدمتين لازم يسلم بالإيه؟ بالنتيجة. زي مثلا زمان كان يقولوها كده قصة، عشان يعني كده هي زي فرصة. واحد مثلا استعار من واحد إناء، عارف الإناء ده يطبخ فيه زي الحلة كده، فجاء يستردها فأعطاه معها واحدة كبيرة، فاستغرب قال هذه كانت يعني حبلة عندنا فولدت هذه فاقتنع الرجل بهذا وفرق تمديله مكان الواحدة اثنين، فاستعار منه واحدة كبيرة، فلما أراد أن يسترد قال إنها كانت حبلة وعند الوضع ماتت. فطالما سلم في الأول سلم أنها تلد وكذا، لابد من التسليم بالإيه الثاني. فكأن الإنسان يسلم إذا كان يعرف النتيجة في صالحه يسلم بالمقدمات، إنما إذا كانت في صالح الخصم لا يسلم بها ولو كانت يعني حجج فبيمشي معه. لا يقال الملازمة قطعية والمراد بفسادهما عدم تكونهما. بمعنى كده إذا كانت الحجة قطعية يبقى المراد بالفساد عدم تكونهما. ليه؟ لأنه الفساد شوف كده نقص، كده نقص، والنقص صورة من صور العدم. يعني لما يكون في نقص في شيء يحصل اختلال، البداية نقص جزئي يبقى نقص كده، يعني عدم، عدم يعني معناه لو أضفنا شيء آخر لكان شيء اكتمل، فمعنى الشيء في فساد يعني مش كامل، في اختلال، في نقص. إذا فالنقص صورة من صور العدم، فلاجي هذا قالوا الفساد هنا الفساد الكلي، يعني مش فساد بمعنى اختلال أشياء ناقصة، ولكن يعني زي ما تعمل بناء وينقص لبنة أو ينقص مثلا عمود أو بيحصل اختلال في البناء ويبقى معناه في نقص، والنقص صورة من صور العدم، لكنه هنا أراد العدم الكامل ما فيش خالص تكون. يبقى الفساد معناه هنا إيه؟ عدم إيه؟ عدم التكون وليس إيه؟ اختلال النظام. بمعنى أنه لو فرض صانعان لأمكن بينهما تمانع في الأفعال فلا يكون أحدهما صانع صانعا فلم يوجد مصنوع. يعني هذا معنى الملازمة القطعية والآية برهانية، بمعنى أنه لو فرض صانعان يعني إلى هل لأمكن بينهما تمانع في الأفعال. هي معنى تمانع يعني أنت تريد أن تفعل شيء فأنا أمنعك وأنت كذلك تمنعني، لأن لي نفس القوة ونفس المالك، أنت إله وأنا إله، فإذا أنا منعتك من الفعل وأنت منعتني في هذه الحالة لا يكون لا أنا فاعل ولا أنت فاعل، فهنا لا يوجد مفعول يعني لا يوجد خلق. أو معنى الآية برهاني يعني أنا حخلق العالم وانت الاله الثاني قلت لا لا يمكن على يوسف ما فيش خلق، وانا قلت لك على يوسف في خلق، فانت حتمنعني من ايه؟ من تنفيذ مرادك خلاص، وانا امنعك من تنفيذ مرادك، فلا يكون مرادك تم ولا مرادي. وفي هذه الحاله ايه؟ لم يوجد خلق، لم يوجد عالم. بسبب ايه؟ بسبب التمام. فلا يكون أحدهما صانعا فلم يوجد مصنوع، يعني لا يتكون العالم، لم تتكون السماوات لفسدتا يعني لم توجد، لأننا نقول اللي هو إيه؟ الرد على إيه؟ على الحجة اللي هي التي قالوا إنها قطعية، لأننا نقول إن كان التمانع لا يستلزم إلا عدم تعدد الصانع، وهو لا يستلزم انتفاء المصنوع. قال إن كان التمانع يستلزم عدم تعدد الصانع، يعني طالما يحصل تمانع يبقى معناه إيه؟ إن كان التمانع لا يستلزم إلا عدم تعدد الصانع، يعني لو أمكن التمانع يبقى معناه ايه؟ الصانع ايه؟ نعم؟ لا، إمكان التمانع لا يستلزم إلا عدم تعدد الصانع، وهو لا يستلزم له عدم تعدد الصانع، يعني معناه إمكان التمانع هيستلزم ايه؟ أن يكون الصانع واحد، صح كده؟ وهو الوحدة الصانع لا يستلزم انتفاء المصنوع. ولهذا قال هنا أي إن كان التمانع لا يستلزم عدم المصنوعات، وإنما يستلزم عدم تعدد الصانع لجواز أن يخلقها أحدهما من غير وقوع التمانع، لأن إمكان التمانع لا يستلزم وقوعه، يعني ممكن ما يحصلش التمانع فينفذ إيه؟ مراد أحدهما أن يخلقها أحدهما، يخلق من غير أن يمانعه الآخر، لأن إمكان التمانع لا يستلزم وقوع التمانع زي ما قلت. يبقى هنا الشيخ التفتزاني قال لا، لأننا نقول إمكان التمانع لا يستلزم إلا عدم تعدد الصانع، وهو لا يستلزم انتفاء المصنوع، على أنه يرد منع الملازمة إن أريد عدم التكون بالفعل، ومنع انتفاء اللازم إن أريد بعدم التكون إمكان وليس إيه؟ وليس وقوع. فإن قيل مقتضى كلمة لو أن انتفاء الثاني في الماضي بسبب انتفاء الأول. اقتضى كلمة لو، لو في الآية، لو كان فيهما إيه آلهة، ها؟ إن الله لفسدتا. إن كلمة لو تقتضي أن انتفاء الثاني في الماضي، الثاني اللي هو إيه؟ الفساد، بسبب انتفاء الأول اللي هو التعدد، فلا يفيد إلا الدلالة على انتفاء الفساد في الماضي، في الزمن الماضي، بسبب انتفاء التعدد. يعني الحاصل في الآخر أن الآية ليست على تركيب الحجج، فلا يصح قولكم هي حجة إقناعية أو حجة قطعية، وذلك لوجهين. أن كلمة لو، يعني ليه هي كلمة لو؟ بل لأنه لو بتشير ليه شيء حصل مش هيحصل. يعني مثلا لو جئتني لأكرمتك في الماضي، أنا امتنع إكرامك في الماضي لامتناع مجيئك في الماضي. لو جئتني يعني بالأمس لأكرمتك، يعني بالأمس مش اليوم، خلاص انتهينا. يبقى كلمة لو تدل على انتفاء الفساد بسبب انتفاء التعدد، وهذا غير مقصود، بل المقصود أن انتفاء الفساد يدل على انتفاء التعدد. إن لو تختص بزمان الماضي، والمقصود انتفاء الآلهة في كل زمان، مش كده؟ لا يقصد أنه لو كان يعني في الماضي، إنما انتفاء الآلهة في كل زمان وليس في الزمن الإيه؟ الماضي فقط. يعني لم يقل مثلا لو يكون أو لو سيكون، إنما قال لو كان. فليس إن كان تدل على الكون يعني الوجود في الماضي، إنما الكون بمعنى الحصول من الكون الوجود، وليس بمعنى إيه الزمن الإيه الماضي. يعني هذا يعني الكلام ذا شقاشق لغوية، يعني اللغة تحتمل هذا، تحتمل المعاني دي، أن لو تدل على انتفاء الجزاء لانتفاء الشر. يلا قلنا نعم بحسب أصل اللغة. أيوة بحسب أصل اللغة نعم، لكن قد تستعمل للاستدلال بانتفاء الجزاء على انتفاء الشر من غير دلالة على تعيين زمان. يعني هي تستعمل لانتفاء الجزاء، يعني اللي هو الجواب اللي هو مترتب على وجود الشر، من غير دلالة على تعيين زمان، كما في قولنا لو كان العالم قديما لكان غير متغير. يعني لا تدل على أنه لو كان قديما يعني في الماضي، لأن القدم هنا ملوش زمن، القدم معناه نفي الأولين، لكنه غير متغير، والآية من هذا القبيل. وقد يشتهي على بعض الأذهان أحد الاستعمالين بالآخر فيقع الخبط. يعني هنا الكلام ده بحسب أصل اللغة زي ما قالش، فهنا حصل فنحن في هذا الكلام استدلنا بالتغير على الحدوث، وهذا غير منحصر في زمان، فاندفع هذا التساؤل أن الكلام ده بحسب ليه؟ بحسب الماضي، لأنه قد يشتبه على بعض الأذهان أحد الاستعمالين بالآخر، يعني استعمال هذا مكان إيه الآخر. هو على أنه يرد منع الملازمة إن أريد عدم التكون بالفعل، ومنع انتفاء اللازم إن أريد الإنتهاء. الصفحة اللي قبلها. أيوه. لا يقال هو بيرد على إنه الملازمة ليست قطعية، خلاص؟ لمتى تكون الملازمة قطعية؟ إذا أريد بالفساد عدم التكون. يعني لو فرض إلهان صانعان لأمكن بينهما التمانع في الأفعال، خلاص كده؟ فلا يكون أحدهما صانعا. ليه؟ لأنه هو بيقول اللي تفيده الآية إمكان التمام، إمكان التمام، لا وجود التمام. لكنه لو وجد لكان ممكنا، لكن لو كان ممكنا هذا لا يفيد أنه موجود. فقد يكون الشيء مثلا يمكن وجوده لكنه غير موجود، زي بحر من زئبق. لكن لو وجد بالفعل هذا قضية ثانية، بس هو يمكن يوجد. فعاوز يقول لك يمكن يكون في تمام لكن بالفعل ما فيش. فإيه اللي يستلزم أن يخليها قطعية؟ لو كان الفساد بمعنى عدم التكون بالفعل يبقى هنا قطعية. ولكن هو بيقول لي لأننا نقول إمكان التمام، إمكان التمام يعني يمكن التمام مش وجود التمام. فإمكان التمام لا يستلزم إلا عدم تعدد الصانع فقط، مش يستلزم الفساد. احنا قلنا ممكن يكون في تعدد وما فيش فساد، او في فساد مع الوحده، تمام كده. وهو لا يستلزم اللي هو امكان التمانع لا يستلزم انتفاء المصنوع. اللي يستلزم انتفاء المصنوع له وجود التمانع مش امكان. وضحت؟ على أنه يرد منع الملازمة. فين الملازمة؟ إيه اللي يلزم من ده؟ إنه يلزم من إمكان التمانع، لأن نقول إمكان التمانع لا يستلزم إلا عدم تعدد الصانع. وهو لو إمكان التمانع لا يستلزم انتفاء المصنوع، إنما اللي يستلزمه خليك معاي وجود وقوع. لما هنا إمكان وأنتم فسرتم الفساد بمعنى عدم الوجود يعني حينتفي المصنوع، فمعناها في ملازمة بين بين انتفاء المصنوع وبين وبين إمكان التمام اللي هو مستلزم لتعدد الآلي. هو بيقول إحنا على أنه يرد منع الملازمة. أنت تمتنع الملازمة إن أريد عدم التكون بالفعل. هنا هنمنع الملازمة اللي انتوا جعلتوها انه اذا كان في تمانع هيلزم عدم التكون. احنا هنرد على ذي لمنع الملازمة ان اريد عدم التكون بالفعل. وش هم منعوا الملازمة في انه ان اريد قالوا كده يلزم من التعدد الفساد يعني عدم التكون يعني بالفعل. هو عاوز يمنع هذه اللي هو عدم التكون بالفعل، يعني مع إرادة عدم التكون بالفعل لا مع إرادة إمكان عدم التكون، وإنما عدمه بالفعل. ومنع انتفاء اللازم إن أريد بالإمكان، يعني إن أريد عدم التكون بالفعل هنمنع الملازمة. طيب ومنع انتفاء اللازم إن أريد بالإمكان، يا إما يراد الإمكان يا إما يراد الفعل. يعني ده رد ثاني عليهم يعني. رد ثاني يعني غير الأول. ففي احتمالين. يلا هنا الرجل في الهامش بيقول يعني إمكان التمانع لا يستلزم عدم المصنوعات لجواز أن يخلقها أحدهما من غير وقوع التمانع. ليه؟ قلنا إمكان التمانع لا يستلزم وقوعه، يعني لو في فعلا إمكان التمانع ممكن يوجد المخلوقات، متى لا يوجد؟ إذا وقع التمانع بالفعل، لكن لو لم يقع هذا هو ممكن فقط. قال المصنف رحمه الله القديم، قال الشارح هذا تصريح بما علم التزاما، إذ الواجب لا يكون إلا قديما. والأول بيقول أن واجب الوجود اللي هي معنى واجب الوجود يعني معناه لا يتصور عدم، لا يتصور انتفاء. فالواجب لا يمكن يكون واجب ويكون حادث. واجب يعني قديم، حادث يعني يعني جائز أو ممكن. إذ الواجب لا يكون إلا قديما أي لا ابتداء لوجوده، إذ لو كان حادثا مسبوقا بالعدم لكان وجوده من غيره ضرورة. حتى وقع في كلام بعضهم أن الواجب والقديم مترادفان. يبقى إذن الواجب لا يكون إلا قديما أي لا ابتداء لوجوده، فمعنى قديم يعني الوجود ليس له أولا. إذ لو كان حادثا يعني لوجوده أول لكان مسبوقا بالعدم. يبقى هنا الشيخ فسر الحدوث بسبق العدم لينبه على أن مصطلح الفلاسفة غير مراد، لأنهم يطلقون الحدوث على الاحتياج إلى الغير، يعني على ما يحتاج في وجوده إلى الغير، ولو كان غير مسبوق بعدم كالعالم بزعمهم، فالعالم بزعمهم محتاج إلى إله ولكنه غير حادث. فالفلاسفة يستدلون بدليل الإمكان لا بدليل الحدوث. إذ لو كان حادثا مسبوقا بالعدم لكان وجوده من غيره ضرورة. حتى وقع في كلام بعضهم أن الواجب والقديم مترادفان، لكنه ليس بمستقيم بالقطع بتغاير المفهومين. يعني كلام بعضهم أن الواجب والقديم مترادفان غير مستقيم للقطع بتغاير المفهومين، يعني مفهوم الواجب غير مفهوم القديم. فالواجب ما يكون وجوده من ذاته، والقديم ما لا يسبقه عدم. بهنا مفهوم الواجب غير مفهوم ليه؟ القديم ملوش أول لا يسبق بعدم، والواجب ما يكون وجوده من ذاته. وقال بعضهم إن القول بترادف الواجب والقديم مبني على اصطلاح بعض القدماء، لأن الترادف هو التساوي، كما أن صاحب التفسير ذكر أن الإيمان والإسلام مترادفان ثم ذكر لكل منهما مفهوما على حدة. تفسيرة الأدلة أبو المعين النسر. وإنما الكلام في التساوي بحسب الصدق، فإن بعضهم نص على أن القديم يعني لا نقول مترادفان، وإنما نقول متساويان، يعني زي كاتب وضحي، فبحسب ما صدق. أما بحسب المفهوم متغايرا، ضاحك يعني نفهم الضحك تعجب والكتابة غير الضحك، ولكنهما متساويان من حيث ما صدق، يعني الضحك والإنسان والكاتب هو الإنسان. فلا نقول مترادفان، إنما نقول متساويان. يبقى معنى قديم وواجب متساويان بحسب الصدق، فإن بعضهم نص على أن القديم أعم، يعني أعم من من الواجب. يبقى الواجب أخص، يبقى كل واجب قديم مش كده، وليس كل قديم واجب. على أن القديم أعم لصدقه على صفات الواجب، يعني من غير صدق الواجب عليها ولم يذكره، لأن القول بعدم تعدد الواجب مشهور. يعني مثلا طب هنا لما يكون أعم ويكون ويكون يبقى القديم أعم، يبقى معناه حيشمل فردين أو أكثر، والواجب هيبقى أقل لأنه أخص اللي هو الواجب، والقديم أعم لصدقه اللي هو القدم على صفات الواجب، يعني الذات الإلهية قديمة وواجب أيضا. إنما هنا لما نجي نقول على صفات الله تعالى واجبة، عاوز يقول هو بينح إلى أنها واجبة لا، يعني هي واجبة بمعنى لا يتصور عدمها، ولكن ليست كالذات لا أول لها، فهي واجبة وليست قديمة. يعني عاوز يقول بإمكان الصفات في في نفسها في ذاتها يشبه قول الرازي أو هو نفسه أن الصفات من حيث هي ممكن، ولكن من حيث إنها صفات للذات واجبة، فإذا وجوبها خذ بالك ليس لذاتها وإنما للذات، يعني هي واجبة بوجوب الذات وليست واجبة في نفسها. يبقى في هذه الحالة يبقى هي واجبة وليست قديمة. قلنا كل ما دامت هو قديم يبقى يبقى واجبا، لكن لا يكون اذا كان واجبا يكون قديما. ولا الحته الثانيه ولا استحاله في تعدد الصفات القديمه، واحنا قلنا الواجبه لا يتعدد مش كده الواجب، ولا استحالة في تعدد الصفات القديمة، إنما المستحيل تعدد الذوات القديمة. فعشان هنا بيقول إيه، فإن بعضهم نص على أن القديم عام، طبعا القول المشهور أن القديم والواجب مترادفان، وكل المثال اللي يقولنا يتعلق بإيه بالصفات، لصدق القديم على صفات الواجب، يعني القديم يصدق على صفات الواجب ويصدق على ذات الواجب كده. صدق القديم أعم، يعني يصدق على اثنين، أما الواجب يصدق على إيه؟ على واحد، على الذات. والصفات يبقى معناها كده إيه؟ وفي كلام بعض المتأخرين كلمًا حميد الدين، حميد الدين أبو الضرير رحمه الله تعالى ومن تبعه، حميد الدين الضرير اسمه إيه؟ هو اسمه علي بن محمد بن علي نجم العلماء، حميد الدين الضرير البخاري، البخاري إمام فقيه أصولي، محدث مفسر جدل متكلم حافظ متقن، انتهت إليه رئاسة في بلاد ما وراء النار توفي سنة 667، له كتاب اسمه الفوائد، حاشية على كتاب الهداية اسمه الفوائد البهية، حد عنده الكتاب ده؟ كتاب الهداية معروف في المولانا بتاع الأحناف. وهو الضرير معناه الأعمى؟ الضرير الكفيف، حيكون الضرير ما يكلف رحمه الله تعالى، ومن تبع التصريح بأن واجب الوجود لذاته هو الله وصفاته، واستدلوا على أن كل ما هو قديم فهو واجب لذاته، لأنه لو لم يكن واجبا لذاته لكان جائزا لعدمه في نفسه، فيحتاج في وجوده إلى مخصص فيكون محدثا، إلا يعني بالمحدث إلا ما يتعلق وجوده بإيجاد شيء آخر. ثم اعترضوا بأن الصفات لو كانت واجبة لكانت باقية، والبقاء معنى، فيلزم قيام المعنى بالمعنى، يعني البقاء صفة والصفات هي صفات، فتقوم صفة بصفة، يعني يقوم معنى بمعنى، يعني ما يعني المعنى لو ما لا يقوم بنفسه يقوم بما لا يقوم بنفسه، قيام المعنى بمعنى، وهو أعم من المعنى الذي يطلقه المتكلمون، لأن صفات الله تعالى معان عندهم لا أعراب. وأجابوا بأن كل صفة فهي باقية ببقاء هو نفس تلك الصفة. يعني الإجابة على أنه لو كانت الصفة باقية، يعني العلم باقي والبقاء معنى والعلم معنى، يبقى يقوم المعنى بالمعنى، وهذا يؤدي إلى إيه؟ إلى التسلسل. فأجابوا عن هذا بأن كل صفة باقية ببقاء، لكن هذا البقاء ليس صفة زائدة إنما هو نفس الصفة. وهذا كلام في غاية الصعوبة، اللي هو القول بأن الصفات واجبة كما هو مذهب الضريري، والقول بأنها غير واجبة كما ذهب القائلون لأن القديم عام وكلاهما صعب ومشكل. والقول بإمكان الصفات ينافي قولهم بأن كل ممكن فهو حادث، يبقى معناه كده الصفات حادثة لأنها ممكن. فإن زعموا أنها قديمة بالزمان، يعني القائلين بإمكان الصفات، يعني في الجواب عن هذه المنافاة كيف تكون ممكنة وكيف تكون قديمة، فإن هناك منافاة. فإن زعموا أنها قديمة بالزمان بمعنى عدم المسبوقية بالعدم، لكن قدمها الزماني لا ينافي حدوثها الذاتي. وهذا تقسيمات الفلاسفة، تقسيمات ما أنزل الله بهم، جعل الأقسام أربعة وهي اثنان قديم وحادث، لكن عند المتكلمين في قدم ذاتي فقط، ما فيش عندهم، يعني عندهم قسمان قديم وحادث، هم قسموا القديم الفلاسفة قسمين، قدم ذاتي وقدم زماني، وفسروا الحدوث كذلك بقسمين، حدوث ذاتي وحدوث زماني. يبقى إذن لا ينافي عندهم الحدوث الذاتي، لا ينافي القدم الزماني، إنما اللي ينافي الحدوث الذاتي القدم إيه؟ القدم الذاتي. إذا عندهم العالم عندهم إيه؟ عند المتكلمين حادث يعني مسبوق بعدم، يعني حدوثه إيه؟ زمان. عند الفلاسفة حدوثه ذاتي يعني غير مسبوق بعدم. فإذا الفلاسفة إذا قالوا حادث وقديم لا تنافي، لأنه هو حادث بمعنى محتاج إلى إيه؟ إلى الغير، وقديم بمعنى غير مسبوق بعدم، وما فيش تنافي بين المعنيين. فالأقسام عندهم أربعة: حدوث ذاتي يقابله إيه؟ القدم الذاتي، وحدوث زماني يقابله إيه؟ الحدوث الذاتي. فإن زعموا أنها قديمة بالزمان بمعنى عدم المسبوقية بالعدم، وهذا لا ينافي الحدوث الذاتي. يعني هي صحيح مش مسبوقة بعدم، يعني قديمة بالزمان ليست بالذات، يعني قدمها الزماني لا ينافي الحدوث الذاتي بمعنى عدم الاحتياج إلى ذات الواجب. فهو قول بما ذهبت إليه الفلاسفة من انقسام كل من القدم والحدوث إلى الذاتي والزماني. هذا مذهب الفلاسفة، انقسام كل من القدم والحدوث إلى الذاتي والزماني. ما هو القدم الزماني؟ اللي هو ما ليس وجوده من غيره، خلاص كده؟ ما ليس وجوده من غيره هو الواجب، تمام؟ والحادث بالذات ما كان وجوده من غيره، سواء كان حادثا بالذات قديما بالزمان، حادث بالذات قديم بالزمان. فإذا قال الفلاسفة إن العالم حادث يريدون حادث بالذات، وإذا قالوا قديم يريدون قديم بالزمن. افهم مذهب فهم صحيح، خلاص كده؟ أو يعني أي مسبوق بعدم يعني معناه حادث بالزمان زي زيد وإيه. وهذا التقسيم الرباعي باطل عند أهل السنة، لأنه التقسيم عندنا إيه؟ ثنائي، ما فيش إيه رباعي، وفيه رفض لكثير من القواعد. يعني طبعا زي ابن الواجب سبحانه وتعالى فاعل بالاختيار، هذه ينكرونها، وأن معلول المختار حادث بالزمان، هذه ينكرونها، وأن الإيجاب أي عدم الاختيار نقص، هذه ينكرون، يعني يهدمون قواعد المتكلمين بهذا التقسيم العجيب، وسيأتي لهذا زيادة تحقيق. هنقف عند الحي القادر العليم السميع البصير الشائي المريد. إذا التفرقة بين المشيئة والإرادة؟ كتابي معظم الكتاب على أي ما هو على المذهب الماتوريدي؟ نعم؟ حنفي، شوف التختزاني حنفي. ليه؟ شوف التختزاني حنفي. أي نعم، أحناف ماتوريدي إلا الفضل. يعني مولانا يرد على الاثنين، على المنعرض. أي بس المشكلة الأولانية دي هو نفسه تم الرد عليه فيها. أن الجمهور المتكلم بحجة الآية إنها هي إصلاعية وكلام السعد واضح جدا. قصدي في وجوب الصفات. وهنا بيرد على الاثنين بيقول إن كلامكم مبني على تقسيم الرباعي للثلاثة. هو الأشعري في الحتة دي إنه الأصل في الرواج لا يتعلق. كيف الصفات قديمة ومتعددة؟ فلأجل هذا يعني مذهب المعتزلة ما فيهوش المشكلة دي. لأنه ما عندهمش تعدد الصفات، عندهم إيه؟ واحد، ذاتي وصفاتي. فالأشاعرة وافقوهم عندما قالوا إيه؟ الصفات ليست إيه؟ ليست غيرا. وفي الوقت نفسه ليست عينا. ممكن يكون الكلام ما فيهوش تضاد إيه؟ لأنهم أرادوا ليست إيه؟ غيرا في المفهوم. يعني ما يفهم من الذات غير وليست عينا في الوجود الخارجي. خلاص هنقف عند الحي. لا في حاجه حد في حاجه مش مفهومه؟ كله مفهوم، كله واضح، كله غير واضح. لا في يعني زي ما تقول يعني ملوحة مش مفهوم. تسمى بنت عن شباب كنت أصلا ما فهمتش فيه. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى ذاتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى صبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرهم.